السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، وجنبنا برحمتك كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين آمين آمين. أما بعد، كل عام مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير. والله أسأل أن يجمعنا في عامه القادم على عرفة، وفي بيته الحرام، وفي مسجد رسوله، وما ذلك عليه بعزيز. آمين. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع غاية في الخطورة. هذا الموضوع يتعلق بأخطر مرض يصيب القلوب. تعرف حبيبي في الله أن هذه القلوب تمرض، وأمراض القلوب على صنفين: أمراض حسية، غاية ما تفعله بالإنسان أن تذهب بدنياه، وأمراض معنوية تذهب بدنياك وبآخرتك أعاذك الله. القلب ده بيمرض بأمراض حسية، يقول لك عنده القلب مريض بالقلب. الإنسان اللي مريض بالقلب ده يعني وقع في كرب عظيم وفي مشكلة كبيرة، محدش يزعله، عنده القلب، ما تطلعش مكان عالي عشان القلب، امشي على مهلك عشان القلب، مش كده؟ وغاية ما يفعله المرض الحسي بالقلب أن يذهب بدنيا المريض يموته. في أمراض معنوية تمرض بها القلوب، وهي أخطر من الأمراض الحسية، لكن لا ينتبه لها أحد. الغل بيكون فين؟ في القلب، ده مرض. الحسد، الكبر، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار، مصيبة. الحسد، الغل، الكبر، النفاق. أولم يصف ربنا المنافقين في قرآنه فقال عز من قائل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. مرض ايه؟ النفاق. النفاق سرطان القلوب، أعوذ بالله. فما هو النفاق؟ وما هي أنواعه؟ وما هي سيما المنافقين حتى نحذرهم؟ روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم رحمه الله تعالى والحديث متفق عليه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. في روايات أخرى لكن هذه التي معنا تحذير شديد من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من أن ينغمسوا في النفاق. ما هو النفاق؟ النفاق مأخوذ من النافقاء، النافقاء جحر من جحري اليربوع، اليربوع حيوان صحراوي بيعيش بيته في جحر تحت الأرض بيعمل له بابين بحيث لو أراد من أراد صيده أن يدخل له من باب خرج هو من الباب الآخر. هو المنافق كده، يدخل في الإسلام من وجه ويخرج منه من وجه آخر، يلقاك بوجه أبي بكر وبقلب أبي لهب وأبي جهل، يلقاك بوجه ملك كريم على قلب شيطان رجيم. هو ده المنافق. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. طبعا الشياطين في الآية دي هم مين؟ اليهود. وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني إذا اجتمع المنافقون مع اليهود، يهود المدينة، شوف ربنا سمى اليهود إيه؟ شياطين. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ده تعريف النفاق في اللغة. صلوا على الرسول. في الشرع النفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق أكبر صاحبه كافر مخلد في النار ويعذب بأفظع عذاب في النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. من هو المنافق بالنفاق الأكبر؟ هو الذي يظهر لك الإسلام ويبطن في قلبه الإيه؟ الكفر، زي عبد الله بن أبي بن سلول واللي عمله مع النبي محمد. عبد الله بن أبي كان يظهر الإسلام وبيصلي، بس وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيه؟ كسالى، أهو عشان يعصم ماله ودمه وعشان يحوذ من غنيمة المسلمين وينعم بانتصار المسلمين، لكن كان بيبطن الكفر فعلا. مش النبي كان قد عين 70 بأسمائهم من المنافقين وجعل أسماءهم عند حذيفة بن اليمان؟ ها؟ يبقى المنافق بالنفاق الأكبر هو مين؟ يظهر الإسلام ويبطن الكفر، كافر فعلا وبيكره الدين والقرآن والنبي وبيتآمر. أعوذ بالله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. طيب كيف نتعامل مع المنافق بالنفاق الأكبر؟ أولا من الذي يعلمه؟ الله، بيظهر الإسلام ويبطن الكفر. أنا مسؤول عن ما يدور في قلوب الناس، هو أنا أعرف. أنا مطلوب مني أعامل الناس بإيه؟ بالظاهر، بما يعلنون. مش بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وبيصلي وخلاص مسلم، ولا يأتي بناقض، خلاص ظاهره مسلم، بس بيضحك علينا. ده بقى بينه وبين مين؟ وبين الله عز وجل يوم تبلى السرائر. ربنا السر عنده والعلن ايه؟ سواء، وهيفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ويحاسبه على سريرته. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصله ما في الصدور؟ يوم تبلى السرائر. يبقى النفاق نوعين، نفاق أكبر صاحبه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، واجب علينا نعمله في الدنيا كالمسلمين على ظاهره، ولكن سريرته لرب العالمين. إن مات على ذلك فهو يعذب بأفظع عذاب في النار، يعذب أعظم من بعذاب أعظم من عذاب الكافر الذي يعلن كفره. نعم، يعني عبد الله بن أبي بن سلول يتعذب أكتر ولا أبو جهل؟ عبد الله بن أبي. ليه؟ لأن أبو جهل أرجل منه. أبو جهل على طبع الرجال قال لا، واضح. إنما ده خطره على الإسلام أعظم من خطر مين؟ أبي جهل، ده اللي بيدس لك السم في العسل، خطره أعظم، محسوب علينا وهو يتآمر علينا. ولما كان خطره أعظم كان عذابه أعظم وأشد. يبقى النفاق الأكبر عرفناه، وهناك النفاق الأصغر اللي يسموه النفاق نفاق العمل. نفاق أصغر يعني صاحبه مسلم عاصي لا يخرج عن الإسلام. من هو المنافق بالنفاق الأصغر؟ واحد كذاب، إذا حدث كذب، واحد يؤتمن ويخون. ده في خصلة من خصال النفاق، ما تخرجوش عن الدين، مسلم مسلم برضو بس ارتكب ايه؟ كبائر. اذا حدث كذب، اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن خان، اذا خاصم فجر، اذا عاهد غدر، ده اسمه نفاق ايه؟ اصغر. ممكن تلاقي واحد مصلي وكذاب، صح؟ ممكن واحد مصلي ويحمل من القرآن الكثير ويخلف في الوعد عمدا وبلا عذر، مش فيه؟ فيه. واحد مصلي ولسانه ده لا يفتر عن ذكر الله، لكن لما يخصمك يقلب لك ظهر المجن ويلبس لك ثوب النمر ويطلع المستخبي، فاجر في خصومته، صح؟ بقى ده انا ساكت، بقى ده انا عندي اسرار توديه اقول بقى. اهو دي خصال المنافقين، واذا خاصم ايه؟ فجر، واذا عاهد ايه؟ غدر. ده نفاق اصغر. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الامام احمد، قال عنه الحافظ ابن كثير اسناده جيد، قال صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة. شوف انت قلبك فين. قلوب العباد أربعة أصناف، القلوب أربعة: قلب أجرد مثل السراج يزهر. تخيل قلب عامل زي ايه؟ زي اللمبة دي، منور منور، قلب اجرد مثل السراج يزهر، وقلب اغلف مربوط على غلافه، اعوذ بالله. وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم. مقفل، مفيش نور بيدخله، اسود مظلم. وقلب منكوس، منكوس يعني ايه؟ بالمقلوب. وقلب مصفح، يعني فيه ده وفيه ده. اما القلب الاجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، ده مثل ربنا ضربه لنوره في قلب عبده المؤمن. واما القلب الاغلف فقلب الكافر، واما القلب المنكوس فقلب المنافق، عرف ثم انكر. يجي يصلي معاك ويسمع القرآن ويظهر الإسلام ويبطن الكفر، منكوس، عرف ثم أنكر. وأما القلب المصفح، وفي قلوب ناس كتير أوي أوي كده بقى، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب. الإيمان في قلبه زي حبة الفول، البقلة اللي بتزرعها، يمدها الماء الطيب. الماء الطيب يعني العمل، الهداية، كل ما تجتهد في الهداية تثمر وتكبر، تقلل تذبل. ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها الدم والقيح. النفاق في قلبه زي القرحة، كل ما تعمل معاصي تزداد، المعاصي هي القرحة والصديد والقيح. فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. إذا اجتهد وشد حيله وشمر عن ساعد الجد وتعلم وتعبد يغلب الخير على قلبه، يبقى قلبه أجرد مثل السراج يزهر، قلب سليم. ولن تفلح إلا إذا صح قلبك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واحد تاني فيه خير، كل المسلمين فيهم خير. تقول فلان دي رقاصة، والله لو دورت هتلاقي فيها حتة خير. فلان ده بيشرب مخدرات، دور فيه بس كده، ده الحرام بيسرق، قول يا رب آخر خبطة وهتوب. إذا غلب شره على نبتة الخير التي في قلبه، قلبه يموت، يطبع عليه، يبقى غلف. وإذا تاب وأناب وعاد إلى الله صار قلبه يزهر كقلب المؤمن. فاللهم أحي قلوبنا بالإيمان يا رب. اللهم آمين. النبي حديثه اتكلم فيه عن النفاق الأصغر، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعه. إذا حدث كذب. ما هو الكذب؟ قلنا الكذب هو كلام على غير الحقيقة، صح؟ أول حاجة ما حصلتش. والكذب أنواع، الكذب دركات. أفحش أنواع الكذب، الكذب على من؟ على الله. الذين زعموا أن لله ولد كذبوا على الله. مش ربنا قال في الحديث القدسي، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه، أن الله قال شتمني عبدي وكذب علي عبدي. كذبوا على الله أنه زعم أن لله ولد. من الكذب على الله كذب لا يلتفت إليه الناس. النبي قال والحديث صحيح، إن أفر الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم ترى. يقول لك شفت لك حتة حلم مبارح ربنا يجعله من نصيبك، أما شفت لك رؤية خير اللهم اجعله خير، شفتك لابس أخضر فأخضر وبتطوف بالكعب، وما يكونش ده حصل، ده كذب على ربنا. النبي سماه أفرى الفرى، أكذب الكذب، لأنك عندما تنام روحك في يد من؟ من الذي يريك الرؤى وأنت نائم؟ مين؟ الله. يبقى أنت بتكذب على الله. خد بالك من دي، الناس بتقع فيها، يقولك عشان يصلي بضحك عليه عشان ربنا يهديه، ما ينفعش. لا ينال ما عند الله إلا بطاعة الله وعلى وفق ما شرع الله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ويليه الكذب على رسول الله، أولم يكن رسولنا فيما رواه البخاري حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني فيما لا يجد المسلم فيه دليل على تكذيبهم ولا تصديقهم، ثم قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والكذب على النبي زي الكذب على اي حد، الكذب على النبي دين، تقول قال رسول الله، يعني بتقول دين، يبقى اتق الله. ثم الكذب على خلق الله، الكذب. طيب هل رخص الشرع لنا احيانا ان نقول كلاما على غير الحقيقة ولا نأثم؟ ليس من الكذب ان تنمي خيرا، ليس من الكذب ان تصلح بين الناس، ليس من الكذب ان تمدح الزوجة، ليس من الكذب ان تقول كلاما على غير الحقيقة للعدو، ده كله مباح. واحد بيمدح زوجته، احنا قلنا الكلام ده، وهذا في حديث ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط، حديث صحيح. واحد بيمدح مراته، يا قمر يا عسل يا جميلة يا بتاع، وهي يعني هو في أنوسة عنها ولا يا قمر، الله يستر قمر، يا عم ربنا يسترك، ده قمر بالساتر، ده كلام على غير الحقيقة بس مباح جائز ولك فيه أجر. كمان واحد بيصلح بين اتنين وقال كلام ما حصلش عشان يصلح كلام بالخير، يعني لك فيه أجر. واحد وقع في يد العدو أسير وسألوه بقى عن مواقع ضعف الأمة وهيخرب الدنيا، يقول كلاما على غير الحقيقة ولا إثم عليه، صلت على الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب. ولا ما تردش أما حصل كذا وكذا، يقعد يألف رواية، يقعد يقول بضحك عليك، أو يجلس الرجل في مجلس يقول الكلمة ليضحك بها غيره، كلمة واحدة النبي قال تهوي به في النار أبعد من الثريا، وفي رواية 70 إيه خريفة، بكلمة كلمة كاذبة واحدة تضحك بها غيرك. فاتق الله، هذه من صفات المنافقين، إذا حدث كذب. وطبعا الكلام عن الكذب ممكن نقعد ساعتين نتكلم. وإذا وعد أخلف، خلف الوعد على نوعين، أن تعد وفي نيتك أن تخلف، وفاعل هذا من أشر خلق الله، وآخر يعد وفي نيته الوفاء لكن لا يوفي لعذر، وهذا لا إثم عليه. وعلى كل حال لما سعدتك توعد أرجوك استثني في الوعد، يعني يقول إيه إن شاء الله هتجلنا الأسبوع الجاي ناوي إن شاء الله، يبقى لو حصل لك عذر لا إثم عليك، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءه الكفار بأسئلة من اليهود معضلة، أخبرنا عن فتية في الدهر الأول كان من أمرهم العجب. وأخبرنا عن ملك طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها. وأخبرنا عن الروح قال أجيبكم غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله. انقطع عنه الوحي لمدة 15 ليلة، ثم نزلت سورة الكهف وفي ثناياها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. سليمان عليه السلام وحديثه في الصحيح قال لأطوفن الليلة على 70، وفي رواية على 100 من نسائي تحمل كل امرأة بغلام يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل، وطاف عليهن. تقول لي 100 في ليلة واحدة؟ ده لو مكث مع كل امرأة 5 دقائق الزمن مش هيكفي. أقول لك يا مولانا هذه معجزة لسليمان، والمعجزة لا تخضع لمقياس، لأن المعجزة شيء خارق عن العادة. طب ما سيدنا يوشع بن نون حبس له الله الشمس حتى دخل إلى بيت المقدس، طب ما اللي أعظم من ده ومن ده؟ سيدنا محمد في الإسراء والمعراج راح من مكة لفلسطين وطلع فوق السماء 7 ودخل الجنة وشاف النار وربنا كلمه ورجع وفراشه ايه دافئ، الزمن وقف بالنسبة له. كل ده في جزء من الليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. أسرى الإسراء معناه المشي ليلا، كلمة إسراء لوحدها معناها السفر بالليل. طب ليه ربنا قال ليلا؟ عشان يفهمك ان السفرية لم تستغرق كل الليل بل جزء يسير من الليل. ربنا على كل شيء ايه قدير. دي معجزة لسليمان. طاف على 100 لم تحمل الا واحدة، ولدت شق انسان نص عين رمتهول عشان ياخد الدرس، ما قالش ان شاء الله. يبقى احنا لما نوعد لازم نستثني. سيدنا اسماعيل كان متنبه اول الموضوع ده لما قال له ابراهيم عليه السلام يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ايه ان شاء الله من الصابرين. ان شاء الله ان شاء الله. برضو سيدنا موسى قالها الخضر لما قالوا انك لن تستطيع معي صبرا، وقالوا ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا، كان واعي الحتة دي. يبقى لما توعد ارجوك استثني، قل ان شاء الله. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما حضرته الوفاة، وقيل أنه ابن عمر، على أي حال لما حضرته الوفاة هو يموت قال لأولاده إنه كان قد خطب إلي ابنتي رجل من قريش وقد كان مني له شبه وعد. قال لي عايز نسبك. قلت له ربنا يسهل، انت كويس وابن حلال وسيبنا فكر، ده وعد ده شبه وعد. فوالله لا ألقى الله بثلث نفاق أشهدكم أني قد زوجته ابنتي. شوف الناس النهاردة يبقى وعدك وحطت إيده في إيديك وقاري الفتحة وعامل فرح، ويجي له واحد بالدينارات ولا الريالات يقول لك الفتحة مفتوحة. لا، من خصال المنافقين إذا حدث كذب وإذا وعد إيه اخلف. اوعى توعد ابنك وتخلف، لو نجحت هجيب لك ساعة. ينجح فين يا حاج؟ له تنجحت لي تصدقت. طب انت كده اب كذاب واب تخلف الوعد. ولن يثق فيك ولدك. اوعد باللي تقدر تنفذه. اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا خاصم فجر. الله اكبر. احد الائمة سأله اظن سفيان واحد: كيف اختار صاحبي؟ قال: اختر من شئت ثم اخبره بسر من اسرارك، سر كده وكده يعني، ثم اغضب، فان كتم فهو، وان افشى فبئس الصاحب. انت صاحبي وحبيبي وفي سر وخطير ومش هقوله لحد غيرك، واقول له اي كلام كده وبعدين اصطنع مشكلة، لو قال ده ما يتصاحبش، لو كتم يبقى هو ده الراجل. وكانوا يقولون: قلوب الأحرار قبور الأسرار. قلوب الأحرار قبور ايه؟ الأسرار. المنافق فاجر في خصومته، وإذا خاصم فجر. وفي الحديث الذي رواه البخاري: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد شديد العداوة، خبيث الطوية، الخصم الفاجر في خصومته. يعرفك مظلوم ويفتش في العثرات، هو عايز يشينك، عايز يسيء إليك بأي طريق. يا أخي ولا تنسوا الفضل بينكم. وأخبث أنواع الخصومة والفجر فيها الخصومة بين الزوجين يا أخي. ولذلك أكثر أهل النار إيه؟ نساء، لأنهن فيهن إلا من رحم الله هذا الوصف، بتكفر العشرة بسرعة، تبقى جايب لها حتة من السماء كما يقولون، ويعني تسمحها الكلام الطيب، وتشيل اللقمة من بقك وتحطها في بقها كما يقولون، وتعاملها بالمعروف، غلطة واحدة تقول لك: ما رأيت منك نعيما قط، عمري ما شفت معك يوم هنا. امتى امتى؟ ولذلك احد المشايخ ربنا يعني يبارك في الجميع كان يقول: انا بوصي كل عريس ليلة الدخلة يجيب ميزان ويطلع العروسة عليه. تعمل ايه؟ اطلعي اطلعي بس، ده كلام نعوزه. وزنك كم كيلو؟ اوه 45 كيلو، متجوز معزة او 30 كيلو، يعني اهو 45 كيلو اهو، بعد سنة او اتنين اكيد هتقلب، مصلية معوجة معوجة. استوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقنا من ضلع، بس في عوج مختلف عن عوج. طيب تقول لك: عمري ما شفت معاك يوم هنا. قول الميزان يا ولا، اطلعي اه 60 كيلو، 15 كيلو دول الفرق ده بتاعنا، ده الهنا اللي شفتيه عندي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخي فلا يأخذ، فإنما اقتطع لنفسه قطعة من نار. إنني كقاضي ممكن يخطئ ويصيب، لكنه لو أخطأ الوحي لا يتركه بل يسدده، بيقضي على نحو ما يسمع. القاضي أسير الدليل، ولك ياما في السجن مظالم، ممكن واحد يقضى عليه ظلما والقاضي ما يبقى الظالم. ليه؟ الدليل اللي معاه بيقول كده، زي ما المفتي أسير السؤال. واحد على مراته: انت طالق طالق طالق، حسب الطلقة. يقول لك: سألت الشيخ فلان قال لي ما اتحسبتش طلقة. اوعى تظن في الشيخ سوء، ظن في الواد ده سوء، هو اللي غير كلامه. المفتي أشير إيه؟ السؤال. فالنبي يقول لهم ممكن واحد فيكم يبقى ألحن بحجته من بعض، واد بيعرف يتكلم كويس ويرص كلامه كويس ومنظم وفصيح ولبق، إن من البيان لسحرة يقلب الحق إلى باطل، مش كده؟ وواحد عنده الحق بس عيي مش فصيح مش عارف، زي النساء. وربنا قال عن الحريم إيه؟ أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام إيه؟ غير مبين. تروح تشوف بنتك أو إيه المشكلة؟ جوزها بقى يقولك تعالى، أقولك يا عم الحاج أقعد هنا، عملت كذا وكذا وكذا وكذا وقالت لي وقلت لي، ورص كلام. طب وانت يا بنتي ما تردي، تقعد تعيط مش مبينة، تقعد تعيط، وطبعا لا تقضي ببكائها بل اقضي بحجتها. أبو القاضي شريح لما كان في المحكمة وجنبه صاحبه الشعبي، عملت واحدة جاية تشتكي جوزها وعملت تعيط، فمش الشعبي قال لي شريح أرى أنها مظلومة، الله الست دي قطعت قلب مظلومة. قال له مظلومة؟ قال له ليه؟ قال ألا ترى بكاءها؟ قال وعجبا لك يا شعبي، أو ما عرفت ما فعله إخوة يوسف بيوسف ثم جاءوا أباهما أشاء أن يبكون؟ يا امرأة أنا ما جلست هنا لأسمع بكاءك، بل جلست لأسمع حجتك. صلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الخصومة، المسلم اللي عنده دين حتى في الخصومة عادل، يقول لك لا لا انت حقك كذا وكذا وكذا، وانت لا لا انت ليك كذا وكذا، وانا اخطأت في كذا وكذا، ده اللي عنده دين، لانه يراقب الله ويوقن بالآخرة وعارف ان القيامة اسمها يوم الفصل، يوم الحق، يوم التغابن، فخايف يقول لك لا يا عم احنا في دنيا نتصافى، وهنا في درهم ودينار نعرف نتراضى، هناك في حسنات وسيئات، فاللهم أخرجنا من الدنيا ولا يطلبنا واحد من أهلها بشيء، اللهم آمين. قال وإذا خاصم إيه؟ فجر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع، يعني حتى يخرج من باطله ويرد الحق إلى أهله. رواه أبو داود والحديث صحيح. وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. قال الله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. قال السدي وغيره هذه الآيات نزلت في الأخنس بن شريق، جاء إلى النبي وزعم أنه أسلم، ثم لما وعجب النبي من قوله ورضي له وانبسط به، فلما انطلق الأخنس مر على زرع للمسلمين فأفسده، وعلى حمر للمسلمين فقتلها، فأنزل الله وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. العهد، لكم أمرنا ربنا أن نوفي بالعهود وبالعقود. قال الله عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. آيات كثيرة. أوفى الأوفياء بالعهود من؟ الله. ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. أوفى الأوفياء بالوعود؟ الله، إن الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. قل للرسل أوفياء أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. قل للرسل أوفياء

بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه ما يريد له، فإن أعطاه ما يريد وفى له، وإن لم يفي له. واحد بايع بيعة ثم غدر لأنه لم يأخذ حظا عول عليه من حظوظ الدنيا، ما ينفعش ما ينفعش. الوفاء بالجملة، الغدر حرام، بل هو كبيرة من الكبائر. الشافعي رحمه الله كان يقول على سبيل الأسى: إني صحبت الناس ما لهم عدد، وكنت أحسب أني قد ملأت يدي، لما بلوت أخلائي وجدتهم كالدهر في الغدر لم يبقوا على أحد، كالدهر في الغدر لم يبقوا على أحد، إن غبت عنهم فشر الناس يشتمني، وإن مرضت فخير الناس لم يعد، وإن رأوني بخير ساءهم فرحي، وإن رأوني بشر سرهم نكدي. أعوذ بالله، إيه الناس دي، إيه الناس دي. ثم قال: وإذا عاهد غدر، وإذا أتمن خان، وإذا أتمن خان. المسلم أمين حتى مع الخائنين. أولم يكن رسولنا: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حديث أخرجه أبو داود وهو حديث حسن صحيح. النبي لما هاجر من مكة للمدينة ترك عليا في مكانه لأمرين، ليه؟ عشان يخدع الكفار حتى لا يلحقوا به، وده من باب الأخذ بالأسباب والتوكل على الله، وعشان إيه؟ يرد الودائع إلى أهله. ودائع مين؟ الكفار اللي هم سرقوا فلوس صهيب، وأكلوا أموال الصحابة، وأكلوا ممتلكات الصحابة. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، بل إن الله عز وجل أنزل قرآن في شأن سدنة البيت الحرام، اسمه آل شيبة، لما فتحت مكة ودخل النبي إلى الحرم، قال العباس: يا رسول الله، ألا تضمم لنا السقاية مع السدانة فتجمع لنا الشرف كله؟ قال: أين يا عثمان سادن البيت؟ فجاء: أين المفتاح؟ مفتاح الكعب. فجاء به ففتح الباب ودخل النبي فوجد في داخلها صورة على الجدار لرجل كبير يذبح ولده، أو هم بذبح والدي، يعني سورة إبراهيم مع إسماعيل عليهما السلام، وتمثال لحمامة فكسرها وأمر بغسل هذه التصاوير، وصلى في داخل البيت ركعتين، صلى معه أسامة وبلال إلى أن خرج وقال: أين عثمان؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: خذوها يا آل شيبة، يعني خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم، هذا يوم الوفاء. الحديث ده من معجزات النبي محمد. ليه؟ حديث ثاني: خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. الحديث ده من معجزات النبي. ليه من معجزاته؟ لأن معنى الكلام ده أن آل شيبة دول هيفضل لهم عقب لحد يوم القيامة. كل العائلات اندثرت، فين أحفاد الصديق؟ فين أحفاد عمر؟ معظمهم ليس لهم نسل موجود إلى الآن. نسل النبي محمد موجود، ونسل آل شيبة ده موجود، الراجل ده موجود لحد دلوقتي ومعاه المفتاح، وإلى أن تقوم الساعة هيوجد منهم عقب يكون بهذه الخدمة. طب ده مستقبل وغيب، من الذي أخبر النبي بذلك؟ إنه الله، إذن هو رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. دي نزلت في مين؟ نزلت في من؟ في أحد الصحابة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. النبي لما حاصر اليهود، يهود قريظة، وذهب إليهم أحد الأصحاب اسمه غيب عن ذهني الآن، وكان بينه وبينهم عهد قبل الإسلام، قالوا ننزل على حكم محمد، فسكت. قالوا لو نزلنا على حكمه فماذا ترى أنه سيفعل بنا؟ فأشار إلى حلقه. أبو لبابة، أبو لبابة أشار إلى حلقه، يعني الذبح. بعين فا يعني حصل منه ده ازاي؟ مش عارف، سبق سبق لسان، سبق حركة يد، ما فعلم أنه خان بذلك. راح رايح المسجد النبوي وربط نفسه في سارية. السارية دلوقتي موجودة لحد دلوقتي، مكتوب عليها سارية التوبة. لما تبقى في الروضة وتشوفها اعرف ان دي القصة دي ربط فيها نفسه أبو لبابة، سارية التوبة. قال والله لا يحلني أحد إلا رسول الله، بس هو وقت الصلاة يفكوه يصلي وكان يكتفوني تاني. قال النبي لو جاءني لاستغفرت له. طيب ما دام هو عمل كده لن أحل حتى ينزل ربي فيه قرآن، ربنا يحكم فيه. فنزلت الآية فيه، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلموا. الخيانة من خصال النفاق عياذا بالله. قال ابن مسعود القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الأمانة. واحد مات في سبيل الله الذنوب كلها تكفر إلا خيانته للناس. يؤتى بصاحب الأمانة يوم القيامة فيقال له أدي أمانتك، فيقول من أين يا رب وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال له اذهب إلى الهاوية، بئر سحيق في جهنم، قعر بعيد، فيهوي فيه فيجد الأمانة التي أكلها فيه كما هي، فيحملها على عنقه ويصعد يصعد في نار جهنم حتى إذا رأى أنه قد خرج من هذا الجب زل فهوي مرة أخرى. قال ابن مسعود فيهوي إلى أبد الآبدين. ثم قال ابن مسعود والصلاة أمانة والصيام أمانة والحديث الكلمة أمانة، وأشد من ذلك الودائع، أنك تأكل حقوق الناس، أنك عيني دول عندك أمانة تأكلهم، أنا مسافر خلي ريشين دول عندك أمانة أموت تأكلهم، خد بالك من إخواتك تقوم واكل ورثهم، وأشد من ذلك الودائع. والحاصل أن النفاق مرض عظيم كان الصحابة يتعوذون بالله تعالى منه ويخافون على أنفسهم منه. أولم يذهب عمر رضي الله عنه إلى حذيفة ويقول أسألك بالله أسماني لك النبي في المنافقين؟ دائما المؤمن يخاف على نفسه من النفاق حتى يلقى الله، أما المنافق فكأنه لم يفعل شيئا، يأمن من مكر الله. والله لا يجمع على العبد خوفين ولا أمنين، إن أخافك هنا منه أمنك هناك. لا يأمن مكر الله إلا الكفرة، إلا الفسقة، إلا الضلالية. فاللهم اجعلنا من الذين يخافون الوقوف بين يديك ويخشونك بالغيب. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شر عبادك وأنفسنا سلمنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك فنهلك. اللهم لا إله إلا أنت،